و إ ن م ا يقول إ ن ه وكيل عن ا ل م ر أ ة كذبا. قال لو اختلع رجل وصرح بوكالتها كاذبا ذهب عن زوجها وقال اطلق ا ل م ر أ ة على 1000 دينار. قال انا وكيلها يا اخي وكلتني ان اختلع ب1000 دينار. قال اطلقها على 1000 دينار. فطلقها الرجل، لكنه بعد ان طلقها تبين ان هذا الرجل الاجنبي كاذب و ا ل م ر أ ة لم توكله في هذا الخلع. قال لم تطلق ا ل م ر أ ة في هذه ا ل ح ا ل ة، لا يقع الطلاق ولا يلزمها المال. ولو اختلع رجل وصرح بوكالتها كاذبا قال لم تطلق ا ل م ر أ ة. والاب ا ل م ر أ ة كالرجل الاجنبي، فيجوز له ان يختلع بماله ويجوز له ان يختلع ب ا ل و ك ا ل ة عن ابنته اذا كانت قد وكلته، والا فانه لا يحق له ان يختلع عنها. فان اختلع بمالها وصرح ب و ك ا ل ة او و ل ا ي ة وكان كاذبا في هذا، قال انا وكلتني بنتي في ان اطلقها وخالع على 1000 دينار، قال لزوجها طلقها على 1000 دينار مع انه ابوها، وطلق الرجل ثم تبين انه كاذب. قال حكمه حكم الرجل الاجنبي، هو له و ل ا ي ة عليها حينما كانت ص غ ي ر ة، الان ليست له و ل ا ي ة عليها نهائيا، فلا يصح خلعه الا بتوكيل رسمي من قبلها الا اذا كان من ماله. اذا كان من ماله فيصير كالرجل الاجنبي، عند ذلك الامر يكون راجعا للزوج، لكنه حينما قال هي التي وكلتني فالامر راجع الى ا ل م ر أ ة ولا و ل ا ي ة له عليها الان. وبناء على ذلك اذا تبين لنا كذبه فيما قال فانه لا يلزم ا ل م ر أ ة شيء ولا يقع الطلاق. فان اختلع بمالها وصرح ب و ك ا ل ة كاذبا او و ل ا ي ة لم تطلق، قال لانه ليس بوكيل ولا ولي في هذه ا ل ح ا ل ة، اذ ا ل و ل ا ي ة لا تثبت له التبرع في مالها، حتى لو كانت له و ل ا ي ة على ا ل م ر أ ة لكن ا ل و ل ا ي ة لا تثبت له التبرع في اموال ا ل م ر أ ة، يجوز له ان يتبرع من ماله او ان ا ل م ر أ ة وكلته، اما ان يتبرع من مالها بدون و ك ا ل ة منها فلا يعتبر تبرعه صحيحا. واذا لم يصرح بشيء او صرح بالاستقلال، قال انا اريد ان اخالع لنفسي او عن نفسي بمبلغ من المال، قال فعند ذلك يقع الخلع على المال الذي سماه ان كان سليما، واذا لم يكن سليما كان كان مغصوبا مثلا فانه يقع الخلع على مهر المثل. اخر فصل من فصول الخلع هو الدعوة في الخلع، اذا وقع خلاف ما بين الرجل وما بين المرأة في الدعوة في الخلع، هي ادعت شيء وانكره او هو ادعى شيئا وانكرته هي، ماذا يكون الوضع؟ قال اذا ادعت المرأة خلعا، قالت امام القاضي ان زوجها خالعها فانكره، قال لا انا ما خالعت المرأة، صدق بيمينه، اذ الاصل بقاء النكاح وعدم الخلع. فاذا اقامت المرأة بينة اما بشهادة رجلين او بشهادة رجل وامرأتين، او ما يصح لابد ان تكون البينة مكونة من رجلين، فان قامت بذلك بينة فلابد من رجلين، وعند ذلك يلزمها المال، ويتبين لنا ان الرجل ليس صادقا في دعواه عدم الخلع. ما دامت البينة قد ثبتت فان المرأة يلزمها المال والرجل يلزمه الطلاق. وإن اختلف وقال الرجل طلقتك بكذا ب1000 دينار، فقالت لا أنت طلقتني مجانا بدون مال، اتفقا على الطلاق وقالا طلقتك ب1000 دينار، فقالت لا طلقتني مجانا بدون مال، أو قالت له لم تطلقني، فالمرأة تبين قطعا لأنه يدعي أنه طلقها ويطالبها بالمال. دعوى الطلاق من حقه أن ينشئها الآن، ما يحتاج إلى دعوة، ولكن المال ليس من حقه أن يفرضه وأن يطلبه، وبناء على ذلك يقع الطلاق على المرأة ولكن ما يلزمها شيء من المال. إذا حلفت على أنها لا علم لها بأنه طلقها على مال وتكون بائنة لإقراره، هو أقر بأنه طلقها على مبلغ من المال، المرأة صدقته في دعوى الطلاق لكنها لم تصدقه في دعوى المال، فهو حينما أوقع عليها الطلاق على مال أوقعه بائنا ولم يوقعه رجعيا، فالبينونة لإقراره. وأما عدم العوض لأن الأصل براءة الذمة، وهي حلفت على أنه لا علم لها بأنه طلقها على مال، وبناء على ذلك لا يلزمها شيء، الأصل براءة الذمة،